أنا به وبكم وبعلومكم آمين. قال: وقبض رأس المال قبل المفارقة، لأن بذكر هذه الأشياء تنتفي الجهالة وتقطع المنازعة. قال: وأما قبض رأس المال قبل المفارقة فلأن السلم أخذ عاجل بآجل على ما مر. هو السلم سميته سلم لأنه هو بيع آجل بعاجل، لآجل الأمحات والعاجل مصارف البلد. نعم. فيجب قبض أحد البدلين ليتحقق معنى الاسم، ولا يجب قبض المسلم فيه في الحال، فيجب قبض رأس المال. فيجب ولا يعني لو نصبنا بتكون عطفت على النفي، معنى لا يجب. أيوة. لأنه استناف لم يجتهد فينجح، يعني ما نجح. لا، هون بيقصد فيجب قبض رأس المال، معناتها سيدي انه اسمه بيع عاجل بآجل، او بيع آجل بعاجل، ورأس المبيع وهو الأمحات مو شرط الآن ينقبضوا، إذا وجب قبض رأس المال. نعم. كمان تعليل ثاني انه ما يكون بيعه دين بدين. ليتحقق معنى الاسم، ولا يجب قبض المسلم فيه في الحال، فيجب قبض رأس المال. ثم إن كان رأس المال دينا يصير كالئا بكالئ، وإنه منهي عنه. أيوة. شو كالئ بكالئ؟ يعني بعت الآن 100 بنت أمل، الآن العقد بعتك بس بسلمك يا أمك، بكره بجيب لي المصاري آجل بآجل، ما صح هذا مني عنه. نعم. وإن كان عينا فالقياس أن القبض ليس بشرط، لأنه يتعين، فقد افترقا عن دين بعين. وإن كان الثمن عينا، قلت لك بيعني 100 بنت أمح لثلاث شهور بهالكنباية اللي أنا قاعد عليها بعطيك، أو هالطاولة أو هالمكتبة بما فيها من كتب، شو هون دين بعين، وافترقنا لا عن قبض ما صح. والاستحسان أنه شرط عملا بالخبر ومقتضى لفظ السلم. والاستحسان أنه شرط عملا بالخبر ومقتضى لفظ السلم، ولهذا لا يجوز فيه خيار الشرط. بعت الأمحات بسلمك يا أربعة أشهر، وأنا بالخيار 6 أيام، شو؟ ما بصح، لا يصح فيه خيار الشرط، لأنه يمنع صحة التسليم فيخل به، أو فيخل به. كأني ما سلمتك، ولو سلمتك ظاهرة وأنا بالخيار التسليم مو قوي. أيوة. ما أن إذا كان الخيار للمشتري لا يخرج الثمن من ملكه، وهيك إذا كان خيار للبائع لا يخرج المبيع من ملكه، فإذا صار إذا الخيار إلي أنا المشتري، ولو أعطيتك المصاري أمانة بي، مو بالملك، ما دخلوا بملكه. ولا يجوز أخذ عوض رأس المال من جنس آخر، لأنه يفوت قبض رأس المال المشروط. إنه أنا بعتك أنت نفسي ما ليش يفوت رأس المال المشروط، شو سيدي أنت قاعد كتبي بها المكتبة، الكتب قدامك، مش أنا الفلاح، بعتك الآن 100 بنت أمح بسلمك يوم بعد 6 أشهر، بقديش؟ 1000 ورقة سوري. قلت لي اشتري، قلت لك بعتك، شو بدي؟ هات قبضني، مو هيك؟ مدد ايدك حتى ترجع مطالع المصاري، ما غبت عن عيني، واقف قدامي. هذا الكتاب أخي قديش حقه؟ قلت لي 200 ليرة، يعطيني الكتاب وقطع 200 ليرة من المصاري، لا. بدك تقبض من المصاري بعدين بشتري. ما بصح الاستبدال بالثمن بالسلم، هذا ببيع السلم. وكذا لا يجوز الإبراء منه لما بينا، فإن قبل الإبراء سقط القبض وبطل العقد. شاهد شو قلت لي أنت؟ اشتريت أنا بعتك شوي مين بالأمح؟ قال لي رسول عشان ما قلت الأمح بعدك، قال لي الشروط حاطينهم، قلت لي مدد إيدي إذا بدك تطلع المصاري، قلت لك سمعتك المصاري، قلت لي قبلت هذا السماح، يعني استغى العقد ما بقى لك بزبدي الأمح. وبطل العقد، سقط القبض، صح الإبراء لكن بطل القبض، بطل العقد كله. صححها الصورة سيدي، وهذا بيقبضهم بعد يسامحهم. بيقبضهم اليوم وياهم ويسامحهم، قبضهم وهربوا. أيوة. قال وإن رده لم يبطل لأنه صح بتراضيهما فلا يبطل إلا بتراضيهما. أيوة أنا شو قلت لها؟ سامحتك بالمصاري يلي بدك تعطيني اياه، يعني مثل كأني بعتك وندمت بدي الغي العقد، قلت لي لا خذي مصاريك، معناتها العقد لازم. أيوة. فإن أعطاه من جنسه أردأ منه ورضي المسلم إليه به جاز لأنه ليس بعوض. إيه هذا هالأمس اللي شيء بقى الأبدأ والكذا تظهر وقت كانت العملة ذهب وفضة. شو قلت لك؟ 100 درهم فضة أعطيني الآن، تعطيني 100 من قمح بعد 3 شهور. إيه ما قلت لك طلعت لك هالفضة. هي الفضة عادة والذهب ما بينطبق عملة إلا مخلوطة بشيء من المعدن القاسي، لأن الذهب قد فيه والفضة طرية حتى تكون صلبة. قال هذا في عنده منك الستوقة والمراج الجم وهكذا العملة المطلوبة من غير ضربة الحكام، لكن بيحطوا لها مثلا نقل أزواج كذا صارت أردق، مو من جنسها مو الأكثر فضة، جيده ورديئه سواء بس يكون الأكثر فضة. وكذلك لأنه ليس بعوض وإن خالف في الصفة. وكذلك إن أعطي أو أعطى أجود منه ويجبر على الأخذ خلافا لزفر، له أنه تبرع عليه بالجودة فله أن لا يقبل، ولنا أن الجودة لا تخرجه عن الجنس وهي غير منفردة عن العين، فلا يعتبر فيه الرضا إذا تبرع بها كالرجحان في الوزن. أنا فهمنا، أنا قلت لك بعطيك 100 درهم فضة، 100 درهم جدال كذا، إيه مفصولي لو قلت أنا شاري منها هالأمحات بهالجمل وأعطيتك مع الجمل قعود، إلك حق إنك تلقي القعود وما تقبله، أما هذا متصل به الجودة متصلة. وأما المسلم فيه فالإبراء عنه صحيح لأنه دين لا يجب قبضه في المجلس، فيصح الإبراء عنه كسائر الديون. هي واضحة، اشترينا من الله 100 بدأنا وعطينا المصاري وطلع لي يحرط ويزرع، اجتنا الاخبار انه والله امحلت الدنيا ما نزلت نقطة مطر عندهم، وهذا مسكين وحسنان يواجهنا، نبعث له خبر اخي سامحنا تعال بس حتى تشوفها في بيننا وبينك مودة، الامحات اللي بنياهم سامحنا فيهم الدين بصح ابراء الابراء به، انا الي معك 10 ورقات دين سامحتك فيهم قلت لي قبلته صح السماح صح وانتهت المشكلة. نعم. هذه ذكروا 3 مسائل قالوا النفل فيها أفضل من الفرض. تحسين تعدلنا يا هون يا شيخ على 3 مسائل. النفل فيها أفضل من الفرض. أول واحدة شو هي؟ إنكار المسألة. ايوه رد السلام فرض، وابتداء السلام نفل سنة، وابتداء السلام افضل. اي واحدة ابراء المعصيه الفرض انذار، فان كان ذو اسرتين فنظرة الى فرض عليك تنتظره، اما سامحته كتر خيرك. المسامحه افضل من الانذار الثاني. والثالثه الوضوء قبل دخول الوقت للوقت اللي بده يجي، مو فرض عليه امتى يجب الوضوء، اذا ضاق الوقت. اذا كان باول وقت وجوب موسع، اما قبل يدخل الوقت مو فرض عليه بالمره. ومع هذا استعدادا فهذا النفل افضل من الفرض. طيب يعني القرض كمان افضل من الصدقه يعني بتسال قضيه ايه مضبوطه. الله يرضى عليك. هذه سيدي الصدقه في قبل، انت يجب عليك انك حال الحول على مالك صدقه فرض عليك تدفعها. وين؟ طيب دورنا على فقير، إنما الصدقة للفقراء والمساكين كذا إلى آخره دورنا. وقد بغالب ظني إنه كان فقير وأعطيته صدقة زكاة، صدقة فطر كذا، هذه الصدقات الواجبة. قد لا يكون الآن هو بحاجة ماسة، نعم هو فقير صحت الصدقة، لكن ليس كالمستقرض دخل بيني شباب رح يحزوا لي على دكانتي رح يعملوا كذا الدياني يجوا علي. فالقرض هنا أنقذت من حالة هي في هذه الحالة أسوأ من وقت كان فقير ومتسلط عليه هذا البلاء. فالقرض في هذه الحالة أفضل ثواب، أفضل من ثواب الصدقة. أي ذكر الله، الله يرضى عليك من هذا. أنت صرت أستاذنا في التنبيه، لأنه معلش العلم بين اثنين، ما طلعت المسألة مني طلعت منها كتر خيرها. ولولنا أن الجودة لا تخرجه عن الجنس وهي غير منفردة عن العين، فلا يعتبر فيه الرضا إذا تبرع بها كالرجحان في الوزن. وأما المسلم فيه فالإبراء عنه صحيح لأنه دين لا يجب قبضه في المجلس، فيصح الإبراء عنه كسائر الديون. ولا يجوز أن يأخذ عوضه من خلاف جنسه. قال صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. أيوة أخي الأمحات ما طلعوا عندي، طلعوا عندي شئيرة، رح يبدأ في شئيرة أبدا. شو قال له؟ لك سلمك أو رأس مالك وليس لك، ليس لك غير ذلك. هذا حديث. شو لك؟ سلمك الأمحات اللي أنت دفعت السلام فيه، أو عجز ما طلع عندك خذ رأس المال اللي دفعته، وليس لك غير ذلك. بدلته كأنك عم تبيع المنقول قبل قبضه، ما بصح. وعن الصحابة موقوفا ومرفوعا: ليس لك إلا سلمك أو رأس مالك، فإن أعطاه من الجنس أجود أو أرض أجاز على ما تقدم. لأنه جنسه من نفس الجنس ما بتفهم، أرضى وقبل ماشي الحال، أجود وجاد به كمان ماشي الحال. وشرط آخر وهو أن لا يجتمع في البدلين أحد وصفي علة الربا. هوني من وقت كنا عم نقرأ بأول الصفحة انتبهت له. أنا قررت يمكن بالجلسة الماضية مسألة كنت مخطئا فيها، أنه أنا إذا كان قالوا الثمن مكيل أو موزون مثلت بإيه؟ بشعير. بعطيك هلا شعير، بتعطيني أنت بعد 3 شهور 100 بنت أمح، بعطيك هلا 200 من شعير. قال هذا ما صحيت، لأن الأمح والشعير يصافيه أحد علتي الربا، أي ما صحيت. وأنا كنت غافل عنها، واحد يعترف. حتى لا يجوز إسلام الهروي في الهروي. مو الجنس واحد، الهروي له مكيل وله موجود، لكن الجنس وعلة الربا شو هي؟ اتحاد الجنس مع كونه مع مكيلين أو موجودين. عن ثياب. متى إذا قلتك شروان هروي ومروي بيقولوا نوع هذا ثياب وهذا ثياب. أنا بشبه بدال هروي ومروي، أنا ما عرفت الهروي والمروي شيء، بشبه إنه بنطلون وشروان، طقم فرنسي بنطلون وجاكيت وصدرية وكذا، شروان وميتان وصدرية. تعرفوا الألبسة العربية ساعتها ما بطلب أما مفروضة يعني، وإن كانت على قلة. شيخنا الله يرحمه حكانا طلع على المنبر بالشرواش، كان ألبسته عربي، بعدين قلبها لإنباز وكذابية، معلش كل هذا لبس عربي، أما بطلون ما علمنا عنه ذلك أبدا. وين سيدي؟ ليس سراويل السليمان لا تكون منطلوب في كثير حديث عن السراويلات. السراويلات اللي ذكرت في الحديث هي هلباس التحتاني، مو هالبنطرون اللي بيظهر فيه. لا هذا بنطال يقولوا عنه كذا كثير. كانوا شو وجازت الصلاة بالقميص دون السروال، هيك قالوا. هذا السروال يعني الألبسة اللي تحت القميص. قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام أتجزئ صلاة أحدنا بثوب واحد؟ قالوا أو كلكم يجد ثوبين؟ صحابي ما كان عنده ثوبين. عد أنا قبل ما أحكي على غيري عد على حالي. لك يا جماعة نحن بنعمل بيده، مازال في غزوة من الغزوات التمرة حصت 10 أشخاص، تفوت من لتمه يمصها مصها ويعتلوا فيه، تطلع من العاشر نواة بزر كما وصلنا لها. يعني إن يكون الله يفرج عن المسلمين أجمعين ببلاد البوسنة والهرسك يمكن فيها الشدة والقسوة، والله يلطف. وبعدين مرد من أول لآخرة يا فآخرة، يلي مات أو قتل هو على لا إله إلا الله، لكن انتقل من هالدنيا الفانية وإلى لقاء رب العالمين ونال الشهادة والثواب العظيم، لكن الخزي والعار علينا نحن الأحياء يلي ما عم نحرك ساكن. قديش عدد المسلمين بالكرة الأرضية بس مفرخين، مثل ما قال الرسول غثاء كغثاء السيل. نعم. وعن الصحابة موقوفا ومرفوعا ليس لك إلا سلمك أو رأس مالك، فإن أعطاه من الجنس أجود أو أرد أجاز على ما تقدم. وشرط آخر هو أن لا يجتمع في البدلين أحد وصفي علة الربا حتى لا يجوز إسلام الهروي في الهروي ولا إسلام الكيلي في الكيلي كالحنطة في الشعير ولا الوزني في الوزني كالحديد في الصفر أو في الزعفران. الصفر النحاس اختلف جنسه، لكن هذا موزون وهذا موزون ما الله، والزعفران موزون ونحو ذلك ونحو ذلك. لقوله وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم، بعد أن يكون يدا بيد. نعم. هذا بإيش؟ فقرة من الربا، من بحث الربا. إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم، بحث بيع مثلا درهم فضة ب10 دراهم ذهب، لكن الذهب أغلى وأنا بعتمد ما اختلف الجنس لكن يدا بيد. ولا خير في نسيئة. وهذا مضطرد إلا في الأثمان، فإنه يجوز إسلامها في الوزنيات ضرورة لحاجة الناس. الأثمان وإن كانت الدراهم هي وزن، لا جرى الدهب شو عبارة عن مو هذا وزن مسقار مثاقيل معينة، وأنا شفته بعيني بحط الجرى على الميزان هيك شفت خشبي أو حديدي وزن بحط عليه، إن وقت تكون وزنها صحيح، إن تمت وقفة بتكون مبرود منها شيء لا شيء من الغرامات. ها من الغرامات. فهذا شو سيدي؟ هو وزني شلون بيشتري منها مثلا طن سكر 10 ديرات ذهب، هي وزني بوزني. قال هذا وان كان وزنيا يعتبر كانه مو وزني لانه صار نقد. ولأن الأثمان تخالف غيرها من الوزنيات في صفة الوزن، لأنها توزن بصنجات الدراهم والدنانير، وغيرها يوزن بالأرطال والأمناء. الأمناء أيوة عندي بالهمزة. يقول الأمناء تحت جمع من؟ من؟ بتشديد النون. نعم سيدي. نعم. هوني التعليل الثاني موقف التعليل الأولاني هو الأقوى، إنه الدراهم والدنانير صارت كأنها غير وزنية، لأنه لما قال عم الوزن بالأمنان وهنيك هذه الساعة حكى على الزعفران، والزعفران يوزن بالأزمان بالأوزان الدقيقة. العبرة مو هذه، العبرة صارت لضرورة التعامل بالذهب والفضة النقد لأنه صار. نعم. فعلى رحيم عندي جيدة كمان، والأثمان لا تتعين بالتعيين وغيرها يتعين، أي علة ثانية. نعم. قال والأثمان لا تتعين بالتعيين وغيرها يتعين، فلم يجمعهما أحد وصفي العلة من كل وجه فجاز إسلام أحدهما في الآخر. إسلام أحدهما الذهب أو الفضة الدراهم بالوزن اللي هو سكر أو حديد أو صفر نحاس أو كذا. نعم. إيه بتحب توقف عن ولا يجوز السلام فيما لا يتعلم ولا يصح في المنقطع. ولا يصح في المنقطع. بدك توقف عند المتن. إيه قال ولو أسلم مكيلا في مكيل.